ونستمع الآن إلى الأسئلة بعد درس الفقه ليوم السبت 25 صفر 22 هجرية و 19/5/2001 من الميلاد. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، فهل المقصود الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية على عمومها؟ وجزاكم الله خيرا. تشمل كل صورة، تشمل كل صورة، سواء كانت مجسمة كالتمثال أو كانت مرسومة باليد أو كانت مصورة بالآلة ونحو ذلك. نعم. يقول السائل: الصورة بتعاني العصر، الصورة في البيت سواء كانت معلقة أو موضوعة في ألبوم أو في الدرج أو تحت المرتبة، فإنها يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فيه فهي فيه، لكن إن كانت معلقة فالحرمة أشد. يقول السائل: لا، الجرائد ونحو ذلك صور مهانة، لا بأس. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل من قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، وقال سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم؟ يسجد للسهو، يستحب له أن يسجد للسهو. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيدونا يرحمكم الله، جماعة الدعوة والتبليغ يدعونني للخروج معهم 3 أيام أو يوم واحد أو حتى ساعة، ويطلبونني بشدة وإلحاح، فهل أخرج معهم أم لا؟ وقد سمعت من بعض الإخوة أن جماعة التبليغ فيهم صفات من الصوفية، فهل هذا كلام صحيح؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. لا تخرج معه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يدخل في المكروه الصلاة في ثوب به تصاوير لكن مغطاة بالخمار او روب مثلا؟ مغطاة بالخمار يعني صورة، كيف تصلي المرأة بثوب فيه صورة؟ يكره اصلا ان تلبس ثوبا فيه صورة حيوان او طائر او نحو ذلك حتى في غير الصلاة، فكيف في الصلاة؟ نعم. تقول او يقول السائل: اذا بالت الصغيرة اثناء صلاتي على الارض التي اصلي عليها ونال من مكان سجودي، فهل انتقل حتى ولو كان الانتقال الى مكان طاهر بعيد؟ تنتقل خطوتين او 3 وتكمل الصلاة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن العبد إذا جلس للتشهد الأوسط فإنه يذكر التحيات إلى قوله: اللهم صل على محمد، وفي شريط فضيلتكم 40 خطأ في الصلاة، فإن العبد يجب عليه أن يقرأ التحيات كاملة في التشهد الأوسط، فما هو الصواب في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسائل التي ما زلنا مترددين فيها، وقلت في شريط 40 خطأ في الصلاة أنه ينبغي للإنسان، قلت ينبغي، ولاحظ مصطلح ينبغي حينما أذكره لا أقصد به الوجوب، وإنما حينما أكون مترددا بين الاستحباب والوجوب أقول ينبغي، وكثيرا ما أطلق كلمة ينبغي على المستحب فقط، فقلت في شريط 40 خطأ في الصلاة: ينبغي للإنسان أن يكمل التشهد الأوسط إلى إنك حميد مجيد، وقلت ذلك تبعا لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوقفني بعض إخواننا على أثر لابن مسعود أنه قال: إذا بلغت اللهم صل على محمد فقم، وهذا الأثر عند أبي يعلى، وقلت هنا في هذا المكان إن صح الإسناد فأرجع عن قولي الأول، لأن قول ابن مسعود يعتبر حجة في الأشياء الاجتهادية، فاجتهاد الصحابة أولى من اجتهادنا وأولى من اجتهاد مالك والشافعي والفقهاء الأربعة وسفيان الثوري وغيرهم إذا لم يعارضه غيره. فما زلت حتى الآن مترددا في هذا حتى نقف على إسناد أبي يعلى لهذا الأثر. لكن على كل حال الأحوط أن يتم الإنسان التشهد الأوسط، هذا قول الشيخ الألباني وقول الشيخ ابن باز، إلى أن نقف إلى هذا على سند هذا الأثر. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم في سنن الأفعال 20 سنة ولم تذكروا جلسة الاستراحة ولا هيئة النزول للسجود ولا هيئة الرفع من السجود ولا هيئة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، فنرجو من فضيلتكم أن توضح لنا هذه الأمور وجزاكم الله خيرا. هذه هي الأشياء التي استطعت أن أقف عليها، والأشياء الأخرى لما أذكرها إما الاختلاف فيها كجلسة الاستراحة، بعض العلماء يراها أنها من السنن وبعض العلماء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عند الكبر، فلم نرد أن نضع أشياء مختلف فيها، وإما لجهل بحديث فلم أقف عليها، والإنسان يتعلم طول حياته، فكلما وقفت على شيء فيه سنة من سنن الصلاة وضعته، وهكذا نظل نتعلم حتى الموت. فإن وقفت على شيء مثل هذا فجزاك الله خيرا، تنبهني عليه بالدليل وسوف نلحقه إن شاء الله في الطبعة القادمة. يقول السائل، لما رخص لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر على عكس من أكره على الزنا لم يرخص له، وفي الحالتين هدد بالقتل؟ لأن الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر يرخص له أن ينطق بها للإكراه، أن هذا متعلق بحق الله عز وجل، والله عز وجل يسامح. أما من هدد بالقتل إن لم يزني فلا يزني وليسلم نفسه للقتل، لأن هذا متعلق بحق آدمي وهتك أعراض واختلاط أنساب، وليس نفسه بأعز عند الله عز وجل من نفس غيره. نعم. يقول السائل، هل يجوز تأخير صلاة الجماعة لإنقاذ مريض لأن تأخير العلاج سيؤدي إلى ضرر كبير؟ نعم يجوز هذا، إذا كان الأمر كما ذكرت يجوز هذا، بل يجوز الخروج من صلاة الجماعة لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق. نعم. يقول السائل، ما هي عقدة الشيطان التي ذكرت من قبل؟ من العلماء من فسرها بأن الإنسان ينصب رجليه أي قدميه ويجلس بمقعدته على الأرض، ومنهم من فسرها تفسيرا آخر، ولكن هذا التفسير هو الأقرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الذي صلى وكان على ثوبه بول غلام أكل الطعام لشهوة ولم يذكر هذا إلا وهو في الصلاة، فما حكم صلاته وجزاكم الله خيرا؟ يخرج من الصلاة. نعم. يقول، تبرع أحد من المسلمين بسجادة صلاة للمسجد ويوجد بالمسجد أكثر من سجادة صلاة، هل يجوز التصدق بها لأحد الفقراء من أهل القرية؟ وهل يجوز بيعها لأن المسجد ليس في حاجة إليها وشراء بعض لوازم المسجد؟ لا يجوز التصدق بها على أحد الفقراء لأنها وقف على المسجد، ولكن إذا كان المسجد في غنى عن هذا الوقف يجوز بيعه وشراء شيء ينفع المسجد، نفس المسجد لا مسجد غيره. نعم. يقول السائل، هل لأم الزوج حق الخدمة والبر على زوجة الابن، أم أن هذه الأمور من باب التكرم من الزوجة؟ إذا كانت المرأة مأمورة ببر زوجها فهي من باب أولى مأمورة أيضا ببر من يبر زوجها من والده ووالدته، وهذا من باب بر الزوج. نعم. يقول السائل، هل توصيل المياه من الخط العمومي بدون عداد يعتبر سرقة ويحرم؟ هذا لا يعتبر سرقة، وإنما هو سرقة، ليس في حكم السرقة وإنما هو سرقة، وإن لم يكن هذا سرقة فما هي السرقة إذن؟ هذه سرقة، لا بد أن يكون الإنسان يأخذ الإنسان الكهرباء أو الماء بالطريق المشروع، فالكهرباء سرقة والمياه سرقة ونحو ذلك. نعم. لكن هل تقطع يده أم لا، هذا في خلاف بين العلماء. نعم. يقول السائل، رجل يعمل في مهنة المأذونية ويأخذ أكثر من حقه بما يسمى سيف الحياة، فما الحكم في الأكل من ماله وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال خطأ، لأن مهنة المأذونية ليس لها حق، وإنما تترك للعرف ولكرم الناس، هذا في العقد يدفع 100 وهذا يدفع 50 هذا يدفع 200 فلا نستطيع أن نقول أن هذا يأخذ أكثر من حقه. نعم. يقول ماذا يقصد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في الشراب؟ هل هو النفخ من أجل تبريد الطعام؟ سواء كان النفخ من أجل تبريد الطعام أو كان النفخ لسبب آخر فإن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكره النفخ في الطعام. نعم حتى لو كان بيبرد الطعام لا يجوز. وهناك طبعا هناك بحوث علمية عن النفخ وبيطلع معه ميكروبات وتنزل في الطعام والكل مش عارف ايه الى اخره، فطبعا انا مش عاوز اجيب لك النحات الطبية عشان انت ما تبتعدش عن هذا الامر اقتداء بالاطباء. انا عاوز اقول لك مدام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام يبقى لا تنفخ في الطعام. عاوز تبرده جيب كراسة ورقة وبرده كده بالهواء، تمام؟ برضو مش داخل دماغك. اقول لك ان حنكك ان شمك في ميكروبات، حنكك دي ذكرتني بطرفة واحد من اخواننا الكرام من عندنا من البلد انزنك في بلد فلاحين ما فيش خطيب غير هو اللي ملتحي. اطلع يا عم الشغل ما بعرفش اخطب قوم الملتحي ليه لازم تطلع تخطب؟ فطلع خطب بهم، والمهم كلمتين من الشرق ومن الغرب وربنا فتح عليه وكرمه يعني، فيريد ان يكلم الناس على مسألة المحاسبة على كل ما ينطقون به، فقال سوف نحاسب الله عز وجل عن كل ما، ونسى كلمة الفم دي خالص، فقال عن كل ما تكلمت به لبقاء. لبقاء جمع بقى يعني. بعد ما خلص واحد بيقول له يا اخي ليه كده بس يا لبقى ما لقيتش غير كلمة لبقاء دي؟ قال له ما لبقاء يعني كنت اقول ايه؟ قال له قول اللي حنكة. فالبحث اللي عملوه في السودان عن المرأة عن الحمى التيفودية التي لا يعرفون لها سببا، وكان السبب ان امرأة بتبيع لهم السمن بتنفخ في البتاع اللي بتخض فيها دية، تنفخ فيها اولا عشان تعملها وبعدين تبدأ تخض، فوجدوا ان حمى التيفود انتشرت في جميع الناس بسبب هذه المرأة. والبحث الاخر اللي ذكرناه ان على كل درس 300 جرثومة، وهذه الجراثيم لا تضر صاحبها لكن تضر غيره، فإذا نفخ الإنسان خرجت الجراثيم إلى الطعام فبدأت تضر كل من يأكل من هذا الطعام. فأنت ما تعملش الكلام ده عشان بتضر أو ما تضرش، وإنما تطبق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فيه مضرة إذا فعلناه. نعم. يقول السائل هل هذا الحديث صحيح؟ إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف. نعم. يقول سائل شخص به سلس البول وهو ذاهب للصلاة بالجماعة يوجد له رخصة بالصلاة، أتصح صلاة النافلة بعدها وهو ليس على طهور؟ إذا صلى الإنسان صاحب سلس البول صلى الفريضة يجوز له أن يتنفل ما شاء ولا يتوضأ للنافلة، وإنما يتوضأ وضوءا جديدا للفريضة بعد دخول الوقت. نعم. يقول أحيانا أدافع خروج الريح مدافعة شديدة مع عدم الرغبة في دخول الخلاء، وذلك لأنني مريض وإذا خرجت من الصلاة فقد لا أتغوط إلا بصعوبة بالغة أو لا أتغوط، فهل تبطل صلاتي وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت مريضا فأنت معفو عنك، وأنت خارج عما ذكرناه من مدافعة الأخبثين، إنما نتكلم عن الرجل الصحيح. نعم. يقول السائل هل يجوز الدعاء في السجود لغير الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، فكلمة الدعاء مطلقة. نعم. يقول السائل لم يرد في المحاضرة السابقة أن من هيئات الجلوس للتشهد الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على عقبيه وصدور قدميه كما ورد في كتاب صفة الصلاة للألباني رحمه الله، فما قولكم؟ هذه الصفة لم نذكرها أصلا في السنن لأن العلماء مختلفون فيه، فبعضهم يقول بأن هذه الصفة هي عقبة الشيطان وتكره، وبعضهم قال بأنها جائزة لورود العمل بها، والقسم الأول ضعف الحديث اللي ذكره الشيخ الألباني، والقسم الثاني قال بأن الحديث حسن. وإن كنا نقول بقول الشيخ الألباني بأن الحديث حسن ومن جلس على صدور قدمي صلاة صحيحة، لكن لأن المسألة فيها خلاف لم نذكره. نعم. يقول السائل برجاء بيان معاني الكلمات الآتية وحكمها في الصلاة: اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يعني الإنسان يلف ثوبه يلف نفسه بالثوب حتى لا يكون هناك مكانا لإخراج يديه. نعم. السدل عرفنا. التلثم في الصلاة تغطية الفم. يقول السائل: ما حكم الاستمناء باليد وما دليله وما أضراره وجزاكم الله خيرا؟ الاستمناء بالكف أو باليد للرجل أو للمرأة محرم، ودليله قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فحدد الإسلام ملك اليمين والزوجة بس، ما عدا ذلك فأولئك هم العادون أي المتعدون لحدود الله عز وجل، سواء كان بالكف أو باليد أو بأي صنف من الأصناف أو بأي طريقة من الطرق القذرة التي يقوم بها الشباب أو الفتيات تفريغا للشهوة في الحرام، فكل هذا لا يجوز. يقول السائل: هل حلق اللحية لغرض ما مثل انتشار الدعوة لأنها تعوقه من قول الكلمات الصحيحة والصريحة، وغصب عن الفرد أن أحلقها بالقوة مثل الجيش والأب وهكذا؟ حلق اللحية لضرورة مباح، كان يخير الإنسان بين أن يحلق لحيته أو أن يسجن. عسكري داخل الجيش وما فيش فايدة، لا تحلق لا تنسجن، فهذا يباح له لأنه مكره. لكن حلق اللحية لخطر مضمون لا يباح. مثاله: واحد يقول لو التحيت دلوقتي هيعكسوني في الوظيفة وهيعكسوني وانا رايح، والك منها يقول لي قفن بطاقتك وممكن يعني يحطوني السجن يومين ثلاثة. نقول هذا خطر مضمون. غصب عن الفرد ان احلقها بالقوة مثل الجيش والاب وهكذا. حلق اللحية لضرورة مباح، كان يخير الإنسان بين أن يحلق لحيته أو أن يسجن. عسكري داخل الجيش وما فيش فايدة، لا تحلق لا تنسجن، فهذا يباح له لأنه مكره. لكن حلق اللحية لخطر مضمون لا يباح. مثاله: واحد يقول لو التحيت دلوقتي هيعكسوني في الوظيفة وهيعكسوني وانا رايح، والك منها يقول لي قفن بطاقتك وممكن يعني يحطوني السجن يومين ثلاثة. نقول هذا خطر مضمون وليس متحقق، ولا يجوز فعل المحرم لخطر مضمون. قد تلتحي ولا تصب بسوء، وقد تحلق لحيتك ويتعقبونك، وهذا الظاهر اليوم انهم اصبحت اللحية عندهم مش قضية، أصبحت الأفكار والاتجاهات هي القضية. ولد في التكفير والهجرة وحالق لحيته وملمع ولابس قميص وبنطلون وكرافطة، ورغم ذلك بيمسكوه ويسجنوه. فاللحية لم تصل مشكلة الآن. أما ما يذكره السائل بارك الله فيه من أن اللحية وإطلاقها سيعوقه عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه إذا حلق لحيته سينطلق في مجالات الدعوة إلى الله، فأقول هذه مغالطة، هذا مغالطة لنفسك. الدعاة المشهورون الآن زي المشايخ الشيخ محمد حسين والشيخ محمد يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ أبو الصفا العدوي والشيخ أبو العظيم بدوي والمشايخ الكثيرة ملتحون كلهم، ورغم ذلك بارك الله عز وجل في دعوتهم. وهل أنت تدعو نصف دعوة هؤلاء ولا ربعها يا من حلقت لحيته؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة في مظهره وسلوكه وأخلاقه ونحو ذلك، فكيف تكون داعية وأنت حالق اللحية؟ يعني واحد يقول لي أنا ممكن عندي أسلوب أغير الجماعة 100 واحد اللي قاعدين على القهوة دول، أجيب لهم قصة يوسف بأسلوب طيب كده ممتاز، أخلي الناس كلها تنجذب للقرآن وللسنة ويلتزم كلهم، بس بشرط هقعد معاهم وأشرب جوز 10 دقائق بس، أخذ نفسين جوزة عشان يتلف حوله وييجوا، وأبدأ أجذبهم للحديث. إيه رأيك يجوز؟ ده نفسين اتنين بس، وبعد كده هيتوب وكل اللي على القهوة ده هيدخل. لا لا لا لا، حتى لو كلهم هيدخلوا الإسلام ويدخلوا الهداية والالتزام برضو لا يجوز ولا ينبغي. فأنت سوف تسأل عن نفسك أولا قبل أن تسأل عن الآخرين، وينبغي أن تتخذ الوسائل المشروعة في الدعوة إلى الله عز وجل. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ممكن تعمل البدع، شفت البدع، ورغم ذلك ولا يستجيب لك واحد. وممكن تدعو دعوة رزينة هادية والله عز وجل يجعل لكلامك في قلوب الناس مجالا وقبولا. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. يقول السائل: هل يجوز إذا سافرت ورجعت أن أقبل حماتي على أنها من محارمي؟ تقبل المحارم كالبنت والأخت وأم الزوجة يجوز بشروط. الشرط الأول أن تكون القبلة بلا شهوة وإنما تكون قبلة رحمة. الشرط الثاني أن تكون القبلة في الجبين. في الجبين يعني في جرتك، مش في خدك، من خدها اليمين وخدها الشمال، أو من الشفايف شفاه، لا يجوز، وإنما يكون من الجبين. ماشي. يبقى الشرط الأول أن تكون بلا شهوة، الشرط الثاني أن تكون من الجبين، الشرط الثالث ألا تكون في موضع شبهة. ما تجيش في وسط الشارع كده قدام الناس وتقبل امرأة، ممكن تكون أمك أو أختك أو أي حد أو حتى زوجتك، تجي في الشارع تقبلها ولو حتى من جبينها. يجي واحد يقول والله أنا شفت الشيخ فلان أو الأخ فلان بيقبل واحد، وفعلا جاي واحد بيقول لي الأخ فلان اللي بيلقي دروس أنا شايفه بيقبل واحد. يا عم الله يهديك، يقول رأيته بعيني في الشارع بيقبل واحد. حتى لو فاسق، هذا رجل فاسق وملتحي، هياخدها على جنب كده ويقبل يختفي بها، انما كده في الشارع. استدعيت الاخ فعلا، قال فعلا جات اختي، واختي من جماعة، اختي من جماعة البرنسة اللي هم يعني هجمت عليه وقبلته في الشارع فقبله. قلت له لا ينبغي مثل هذا، انت رجل ملتزم وملتحي، والناس اللي شافوك دول لم يظنوا انها اختك، ولا سيما ان احنا في زمن لا نلتمس فيه الاعذار اصلا. الناس لا يلتمسون فيه الاعذار، وانما يلتمسون فيه العيوب، يتلمسون فيه العيوب. يعني المفروض انت لو شفت واحد ملتحي وبيدخن، واحد من فرسكور ملتحي وانت شفته في القاهرة هنا عامل اللي فيها امام وعمال بيخطب ويلقي محاضرات ودروس وبيصلي بين، لقيته في القاهرة مولع سجارة وماشي يدخن، ما هو بلد محدش عارفه فيه. قلت السلام عليكم، ازيك ابو علي، تعمل ايه؟ المتبادل للذهن تعمل ايه؟ يجي راجع او ما يكلموش خالص ويرجع شوف، يجمع الناس حواليه حلقا حلقا، فلان اللي بيصلي بينا انا شفته هناك في القاهرة بيدخن. ماشي، بس دي غيبة ولا تجوز. اما اللي يعمل ايه؟ واحد تنصحه بينك وبينه، تقول اخ اتق الله ما ينفعش، بقى انت تقدر فرسكور كده قدام الناس تدخن؟ لا. طب تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ يا اخي اتق الله في نفسك، يبقى انت تنصحه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين تستر عليه وتكتم الخبر ولا تخبر به احد. طب تقدر؟ تقدر لما ترجع كده ما تقولش لحد، لا تقول لزوجتك ولا لامك ولا لاخوك ولا لاصحابك ولا لحد. اهو دي قوة الايمان بقى هنا تظهر، تستر عليه وتنصحه، هو ده واجب المسلم تجاهك. فاحنا في زمن المسائل ضاعت كلها. نعم. وكانت هذه باقي اجابات الاسئلة عقب المحاضرة 13 من اصول الفقه، ونستمع الان الى اجابات الاسئلة عقب المحاضرة 12 من الفقه. اول سؤال بالنسبة لتصوير الفيديو، اذا كان لحاجة كمحاضرة او درس او نحو ذلك مما يفيد المسلمين، فقد افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بجواز ذلك. اما اذا كان للفخر او الرياء او كان مما فيه فتن كتصوير الافراح ونحو ذلك فلا يجوز، بل يحرم على قدر المفسدة التي تتوقف على ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم دعاء جماعة بعد صلاة الظهر؟ الدعاء جماعة بعد قراءة القرآن قاله بعض العلماء عن أنس بن مالك، ولكن أثر أنس بعض العلماء ضعفه، فنرى من أراد أن يدعو فليدعو وحده. نعم. صلى رجل خلف إمام ملائكته شفافه وهو لا يعلم، فعرضته ظاهره، هل عليه ان يعيد الصلاه مع ان ملائكته يشوف عليها؟ يقول صلى خلف امام ملابسه شفافه، اذا كانت ملابس الامام شفافه تشف عن لون البشره فصلاته باطله وصلاه المامومين باطله. نعم. وإذا كانت لا تشف عن لون البشر وإنما تحددها فالصلاة مكروهة، لأن كثير من الشباب يشتبه على هذا الأمر. ثوب أبيض شفاف، فأنت ترى من الثوب أكرمك الله ترى حد أكرمكم الله حد الكلود، أكرمكم الله السروال القصير، فتظن أن الصلاة باطلة. لا، متى تبطل الصلاة؟ إذا كان الثوب شفافا من خلف الثوب تقول جلده أحمر أو أسود أو أبيض، واضح؟ هذا اسمه شفاف، زي الزجاج كده يبين اللون نفسه، تبطل الصلاة. إنما الثوب أبيض بين أن جسم الإنسان كله أبيض، لكن حدود الفانيلا والكذا أكرمكم الله باين، فنقول تكره الصلاة لكنها صلاة. نعم. فضيلة الشيخ يقول يحبك الله، هل الرجل كبير السن لا يقدر ان يتوضا ولا يذهب الى دورة المياه، هل يجوز ان يصلي من غير وضوء وغير استقبال القبلة ويصلي الله بها؟ احبك الله الذي احببتنا فيه. الرجل الكبير الذي لا يستطيع ان يذهب يتوضا له ابناء يحضرون له الماء فليتوضا، فان كان في مكان لا يملك احدا ولا أبناء ولا أحد يخدمه يجوز له أن يتيمم ويصلي في التيمم. هل يجوز أن يكون منشطة الجماع واستعمالين مثل حمل الزكاة وجزاك الله خير؟ هل يجوز بيع الحبوب المنشطة للجماع مثل ليه؟ مثل حمل الزكاة يجرى يعني؟ نقول إذا كانت هذه الحبوب ليس فيها ضرر طبي فمباح، وإذا ثبت أن فيها ضرر طبيا فلا يجوز استعمالها ولا بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، فلا توقف على الضرر. من مصاريف الزكاة وفي سبيلها، هل إخراجها للمسجد يعد من ذلك في سبيلها؟ لا، الزكاة لا تخرج للمسجد، وقول الله عز وجل وفي سبيل الله يعني في الجهاد، في الجهاد. وقال الشيخ ابن عثيمين والجهاد نوعان، جهاد بالسلاح وجهاد بالكلمة، فالجهاد بالسلاح كجهاد الأعداء، والجهاد بالكلمة كالدعوة إلى الله عز وجل، فيجوز أن تخرج منها للمجاهدين ويجوز أن تخرج من الزكاة للقائمين على الدعوة، طالب علم داعية متفرغ للدعوة إلى غير ذلك يجوز أن تعطيه، طالب علم ليس معه ما يشتري به كتاب تعطيه يشتري كتاب من فلوس الزكاة، لكن مش شرط الطالب علم يشتري مكتبه وحطها في البيت يتفرج عليه، لا، كتاب يدرسه تشتره له، انت بتدرس الكتاب ده عند مين؟ عند الشيخ فلان، تشتري كتاب فقط المحتاج اليه. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامه خضراء؟ اما ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامه، نعم، ومعظم الاحاديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض فكان يلبس عمامة بيضاء، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو يلبس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم، اما خضراء لا اعلم في ذلك حديثا. المبعضة هي المرأة التي بعضها حر وبعضها عبد، امرأة عبد أما عندها رجل فأراد أن تشتري نفسها، قالت له لو بعتني تبيعني بكام؟ يقول لا أبيعك ب10,000. تقول له خلاص أنا أشتري نفسي منك، فيتركها فتجمع من الزكاة وتسترقب نفسها وتكاتب، تسمى أمة مكاتبة، تبدأ تكاتب على نفسها على 10,000 وتجمع من أهل الخير، هذا يعطى 1,000 وده 2,000 و3,000، جمعت 5,000 وسلمتهم لسيدها فأسقط منها النصف، أصبح نصفها حر ونصفها عبد، تسمى الآن مبعضة. نعم. وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي يشتريها الرجل. كان زمان الرجل يجوز له أن يتزوج 4، كان زمان أيام زمان كان يجوز للرجل أن يتزوج كام؟ 4، ويجوز لنفس الرجل أن يجمع مع 4 ما شاء من الإماء، 50-60-70-80 أمة ولا حاجة. وإذا شاء أن يعامل الأمة معاملة الزوج عامله. فكان بعض الناس الذي ليس معه مال يتزوج، الزواج كان يكلف مثلا 20,000 دينار، ممكن يشتري أمة ب5,000 دينار، فيشتري أمة 5,000 دينار ويعاملها معاملة الزوج عاد. لكن تلاقي ناس يقول لك لا، مع 10,000 ورفض أن يشتري أمة، يقول استنى بجيب كمان 10 عشان أتزوج امرأة حرة. ليه؟ لأنه ابنه منها عبد، لو خلفت وأنجبت هيبقى ابنه عبد هيعير طول عمره. واضح؟ المهم لو أنه جامع أمته، جامعه فحملت منه وأنجبت، صارت أم ولد. يعني أم ولد؟ يعني تعلق بها حكمان شرعيان. الحكم الأول أنه لا يجوز له أن يبيعه، الآن ممكن يبيعها في أي وقت إلا هذه. الحكم الثاني أنها تعتق بموته، أول ما يموت تعتق. ليه؟ ليه تعتق؟ نعم أحسن، لأنه إذا مات صارت ملكا لمين؟ لابنها، ولا يجوز للولد يتملك أمه، يبقى تعتق بموته، اسمها أم ولد. نعم. في حالات طلب النية هل يجوز أن تطلب من فرض إلى نفل معين؟ لا، لا يجوز طلب النية من فرض إلى نفل معين، وإنما من فرض إلى نفل مطلق. ذكرتم فضيلتكم أن من وسائل تأجيل الحمل شرب كوب من الماء القصبرة والقرقرات، كما حكم ذلك وهل هو فيه؟ شرب الكسبرة فطبيبة مسلمة عملت عليها بحث وذكرت بأن المرأة إذا أرادت أن لا تحمل تؤخر الحمل قليلا، تشرب اليوم الخامس من نزول الدورة كوب كسبرة خضراء مغلية فلا تحمل هذا الشهر، مع كل شهر تشرب هذا الكوب. تشرب مرة واحدة يا شيخ؟ مرة واحدة. إمام المسجد انصبى فسجل 3 في ركعة وانقسم المأمومون فريقين، فريق سجل معه وفريق لم يسجل إلى سكتين، فماذا عليه أن يفعل وماذا على المأمومين؟ وما حكم الإمام في سير السياق الصلاة؟ على هذا الإمام أن يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، والذين سجدوا معه السجدة الثالثة أخطأوا، والذين توقفوا ولم يسجد الثالثة أصابوا. نعم. فضيلة الشيخ، وما حكم الإمام في سير السياق الصلاة؟ يعني إذا كثر سهو الإمام فالأولى أن يقدم غيره. نعم. فضيلة الشيخ، لي ولدان، زوجت أحدهما بفضل الله بجهاز مبلغ 10,000 جنيه، ولا أضمن أن أعيش لكي أزوج أخي بنفس المبلغ. السؤال، هل آخذ على من زوجته أولا شيء لكي يقوم بتجهيز أقراض أو مساعدة أخي لكي يتزوج بنفس الجهاز أي بنفس المبلغ الآن، وذلك إن أنا توفيت، هل يجوز ذلك شرعا ومن حل لأجل المساواة بين الاثنين؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز. واحد زوج ابن من ابنائه صرف 10,000 أو 20,000، نقول لا يجوز ان هو يكتب للباقين مقابل هذا، لا، وانما هذه هدية وهبها الاب لشاب محتاج وانتهت القضية، وبعد ما يموت الوالد لا يخرجه زواجة فلان ولا زواجة علان، التركة تقسم، ولا فرق بين من تزوج ومن لم يتزوج ومن تعلم ومن لم يتعلم، على عكس عرف الناس اليوم. هب أن ولدا من أبنائك احتاج إلى عملية جراحية فعملت له عملية 50,000، هل تقسم من تركته ولا لا تقسم؟ لا تقسم من تركته. نعم. قلت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كتاب مدار السديد في باب النجاسة يقول المؤلف: يجب في تطهير سطح وأحواض وأرض النجاسة بمائع ولو من كلب، ما المقصود بالمائع وجزاكم الله خيرا؟ المائع يعني السائل، السائل النجس. نعم. وما معنى حديث عائشة رضي الله عنها يكون من عتاب الدرة فيه تحليل ثم ترى فيه قدرة المادة فتقصعه بريقها؟ فتقصعه بريقها، يعني الدرع. يعني الدرع، درع المرأة اللي هو ايه؟ درع المرأة، مش عارف درع المرأة، الجلابيه اللي تلبسها المرأة، الجلابيه اللي تلبس على الاكتاف بتفصل كده تفصيل اسمها درع. اتصل المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ هذه درع وهذه خمار. اما الجلباب ما هو؟ الجلباب يقول دكتور بكر ابو زيد هو ما فصل من رأس المرأة الى اخمص قدمين، اللي احنا بنسميه الايه؟ الابناء. والابناء هذا هو الصحيح، الابناء هذا هو اللبس الصحيح للمرأة. المرأة الملتزمة هي اللي لابسة ابناء، اما اللي لابسة جيبة وبلوزة ومنتقبة، لابسة جلابية وخمر ومنتقبة، لابسة اذدال لحد الركبة ومنتقبة، كل ده ليس هو اللبس الشرعي. لبس المضبوط للمرأة ابناء من عند رأسها الى اخمص قدم، هو ده المضبوط. نعم. عن ولد؟ عن بنت؟ لا بأس، لا بأس أن يذبح عجلا أو جاموسا عن بنت، أما عن ولد يذبح عجلين بدل الشاتين. نعم. شيخنا الكريم، هل ينتظر أن ينتظر المسبوق الإمام حتى يفرغ من التسليمتين، أم يقوم بالإتيان بما فاته بعد أن يسلم الإمام تسليمتين؟ فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثناء خطبة الجمعة في أحد المساجد نزل الخطيب من على المنبر لجمع التبرعات من المصلين وذلك في أثناء الخطبة، ثم صعد المنبر مرة أخرى، ولما سئلت في ذلك قال: انني قد اجتهدت حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نزل لكي ياخذ الحسن والحسين وذلك اثناء صلاه الجمعه، وصعد المنبر مره اخرى، وهذا نزول لشمس الصفات، هل يصح هذا القياس؟ وهل يصح الاجتهاد لكل من صعد المنبر خطبه الجمعه خصوصا مثل هذه الامور التي وقعها؟ نقول هذا الامام اجتهد، وعلى حسب ما أداه إلى اجتهاده أن هذا يجوز، ولكن كان الأولى أن يعرض هذا الاجتهاد على بعض أهل العلم ممن هو أعلم منه قبل أن يفعله، لا سيما أنه إمام وخطيب في محل القدوة، فينبغي أن يتورع عن الفتوى وأن يفعل شيء لم يفعل من قبل، لكن على كل حال الصلاة صحيحة. نعم. سمعت في كتاب القرآن أن إمامة الأمي لا تصح، أي لا يجيد القرآن بالتشكيل كما يكون، وما حكم صلاة الإمام المهدي في القرآن مع العلم أنه على النجاسة، وما حكم الصلاة؟ إمامة الأمي يعني الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، الذي لا يجيد قراءة الفاتحة ويخطئ فيها خطأ يحيل المعنى مع وجود من وراءه الذي يستطيع أن يصلي، فصلاته باطلة لا تصح. نعم. ما حكم صلاة الإمام المهدي في القرآن مع العلم أنه على النجاسة؟ نجاسة يعني يصلي نجسا؟ إذا كان الإنسان يصلي بنجاسة وهو عالما فصلاته باطلة. إلا العذر. نعم. الصلاة في مكة ينظر المصلي إلى محل سجوده أم إلى بيت الله؟ ينظر إلى محل سجوده. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بمبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي، هناك من نثق في علم أخبرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن الرجل يقرأ الفاتحة مرتين قال تبطل الصلاة قياسا على إذا ركع مرتين، وهذا ركن، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الله أعلم، لم أسمع هذه من الشيخ ابن عثيمين، ولا هي موجودة في كتب الفقه التي ألفها وفي منار السبيل الذي يعتمد عليه في كثير من الفتاوى أن تكرار الفاتحة يكره ولا يكره. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابع أسئلة الدرس 13 من الفقه. كيف كان يقضي وقته؟ صفوان بن محرز رحمه الله كان له عبادة وزهد وتقوى وورع، وكان لكلامه آثر في القلوب، حتى يقول مهدي بن ميمون: كان الناس يجتمعون فتحدثون بأحاديث الرقائق فلا ترق قلوبهم، فيقولون: يا صفوان حدثهم أو حدثنا، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، رقت قلوبهم وسالت دموعهم كأنها أفواه القرى. بس مجرد ما أبدأ أقول الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن صفوان بن محرز كان رجلا غريبا، يقول عنه الحسن البصري، شوف تعلم من العلماء، يقول الحسن البصري: كان صفوان بن محرز رحمه الله تعالى يتسحر على رغيف ويشرب عليه ماء حتى يشتوي، ثم يأتي إلى صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، فيصلي الفجر في جماعة، ثم يأخذ المصحف ويضعه في حجره يقرأ حتى يترجل النهار، يعني يرتفع الشمس، ثم يقوم فيصلي إلى منتصف النهار، ثم ينام نومه إلى الظهر، ثم يأتي إلى المسجد فيصلي الظهر ويقوم يصلي إلى العصر، فإذا جاء العصر أخذ المصحف فضعه في حجره فظل يقرأ إلى المغرب، فإذا جاء المغرب صلى المغرب، ثم ظل يقرأ إلى العشاء، فإذا صلى العشاء عاد إلى بيته فأكل الرغيف الثاني، كل يوم كان له رغيفين، رغيف سحور ورغيف فطور، فأكل الرغيف الثاني ثم نام نومة خفيفة ثم صلى إلى الفجر. طبعا صعب، صعب جدا جدا، ماشي، هؤلاء كان ربنا سبحانه وتعالى كفيل، وكثير منها ربنا كفيل، يعني انت تقدر تنفذ البرنامج ده يوم في الشهر، يوم عندك يوم جمعة اجازة تعمل يوم كل شهرين مر، كل ثلاث شهور مر. الشاهد كثرة العبادة اثرت عليه فكان لكلامه تأثير في القلوب، ولذلك تلاقينا احنا بنتكلم كتير وننصح ونعظ، مفيش فايش. ليه؟ يا ايها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وضدنا، كيما يصح به وانت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. هل الوضوء مع دهان زيت على الشعر يبطل الوضوء ام لا؟ الزيت الذي يوضع على الشعر، ان كان هذا الزيت يمنع وصول الماء الى الشعر فيمنع الوضوء ويبطله، واذا كان لا يمنعه، لا يمنع وصول الماء فلا يبطل الصلاة. فضيلة الشيخ، رجل توضأ ثم اغتسل بماء مخلوط بسدر، فهل يبطل الوضوء ولو مس الذكر؟ الماء الموضوع عليه السدر ان تغير، ان خرج عن اطلاقه، لان السدر طاهر، ان خرج عن اطلاقه لا يجوز الوضوء به، وان تغيرت رائحته فقط ولم يخرج عن اطلاقه يجوز الوضوء به. لا لا شيء، توضأ ثم اغتسل بما في سدر وضوءه واغتساله صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في مساجد الاولياء مثل الحسين والبدوي وغيرهم، هل هي باطلة ام لا؟ اختلف العلماء او هي على تفصيل. الامر الاول، من ذهب الى مسجد البدوي او الدسوقي او هذه المساجد معتقدا في صاحب القبر انه ينفع او يضر فالصلاة باطلة، وان ذهب الى هذه المساجد يظن ان لها فضلا على غيرها من المساجد فالصلاة صحيحة مع الحرمة، وان صلى في هذه المساجد لا يظن ان لها فضلا على غيرها من المساجد وانما دخل هكذا فالصلاة صحيحة مع الكراهة. سائل يسأل عن طبيعة الشك في كل شيء، وشك في الصلاة وقد صلى اربعا ثم صلى ركعة خمسة، اذا كان الشك والوساوس عنده كثيرة فلا يأخذ به، فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيرا، صلاة الاستخارة أين يكون دعاء الاستخارة، هل هو بعد الصلاة أم أين، وجزاكم الله عنا خيرا؟ بعض العلماء يقولون أن دعاء الاستخارة إنما يكون في السجود أقرب ما يكون عبد من ربي هو السجود، وبعض العلماء يقول إنما يكون دعاء الاستخارة بعد التشهد الأخير وقبل السلام، والصحيح الذي نميل إليه أنه يكون بعد الصلاة، لأن لفظ الحديث يركع ركعتين غير فريضة ثم يقول، فثم ترتيب بعد ما ينتهي من الصلاة يبدأ فيدعو دعاء الاستخارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من هيئة التكبير لسجود السهو هل يجب رفع اليدين أم التكبير بالقول فقط، وجزاك الله خير؟ التكبير بدون رفع يدين، لأنه لم يثبت في الروايات التي وقفنا عليها رفع يدين. إذا سمعت الإمام يقرأ التشهد بدل قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فماذا أفعل؟ سمعته يقرأ التشهد بدل قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فماذا أفعل؟ تسبح له، تقول له سبحان الله. هل يجوز القول على صفة اليد لله تعالى دع يد الله تعمل في الخفاء؟ أنا أكره مثل هذا، أكره مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في القرآن والسنة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أخطأت في القراءة فمثلا قرأت بعض آيات من سورة البقرة ثم أخطأت ولم أتذكر الآيات وقرأت سورة أخرى في نفس الركعة، ما الحكم؟ يعني أنت قرأت آية من سورة البقرة وآية من سورة أخرى، يعني أخطأت في سورة البقرة فانتقلت إلى سورة أخرى، لا بأس لا بأس. وقف كلب على لوح في الثلج وجعل يلعقه بلسانه، فما حكم هذا الثلج؟ يعني كلب لحس ثلجا لوحا من الثلج، بسيط، يغسل هذا اللوح من الثلج، يغسل هذا اللوح من الثلج او يقطع هذا الجزء ويرقى. نعم لا مش سبع مرات لانه يذاب، اصل الاجزاء بتذاب فلا يقاس على الاناء ونحوه. اسئله 13 فقه، مؤمن يتابعون الإمام في الزيادة إذا قام فقالوا سبحان الله فقال لهم سبحان الله، فكيف لهم أن يزيدوا في الصلاة مع علمهم أنها تكون خامسة لهم يقينا؟ نحن قلنا بارك الله فيكم إذا الإمام قام إلى الركعة الخامسة فليسبح به المأمومون يقولون سبحان الله، فإذا أصر على القيام تركوه لأنه قد يكون الإمام مخطئا فيظن أنه إذا استتم قائما للخامسة لا ينبغي أن يجلس، بعض الناس يظن هذا، ولكن هذا قلنا هذا في القيام عن الواجب لا في القيام من الركن، لو ترك التشهد الأوسط فاستتم قائما لا يجلس، لكن لو قام إلى ركعة خامسة وذكره المأمومون ينبغي أن يجلس، فإذا قالوا سبحان الله جلس، واضح؟ فإذا لم يجلس لا يتابعه المأمومون، واضح لحد كده تمام؟ عشان تفهم المسألة من أولها، إذا وقف الإمام للركعة الخامسة قلنا له سبحان الله فلم يجلس لا نتابعه، نظل جلوسا ولا نتابع الإمام حتى يأتي بالخامسة ثم يسلم فنتابعه في التسليم. السؤال، إذا الإمام في الصلاة السرية ترك ركنا كالفاتحة ونحن لا ندري، قرأ مكان الفاتحة للتشهد ثم قال الله أكبر فركع وقال سمع الله، ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أنه ترك الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا يكون لو كان منفردا؟ ماذا يصنع؟ يبطل الركعة الأولى ويأتي بركعة كاملة، واضح؟ تمام. ونحن خلفه لا ندري ماذا يصنع، فقام ليأتي بالخامس، هي بالنسبة له إيه؟ رابعة، بالنسبة له رابعة. فحينئذ إذا قام قلنا له سبحان الله، يعني أنت جاي تجيب خامسة سبحان الله، فيذكرنا بأنه فقيه ويفهم ويعلم فيقول سبحان الله، فحينها نعلم أن الإمام ترك ركنا فأبطل ركعة وقام ليأتي بالركعة الأخيرة مكانها ويصحح صلاته، لأن صلاتنا تبطل ببطلان صلاة الإمام. واحد يقول طب احنا قلنا الفاتحة ايه ذنبنا؟ ذنبنا لا، لأننا مأمورون بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليه؟ ليؤتم به. لكن هذا الأمر إنما يكون في الثالثة والرابعة، واضح؟ لكن لو كان في الأولى أو الثالثة أو الثانية لا إشكال. ليه؟ لأن الرجل مثلا ترك التشهد، ترك الفاتحة في الركعة الأولى، وأتى في الركعة الثانية وتذكر أنه ترك الفاتحة في الركعة الأبطل الأولى، فلن يجلس للتشهد الأوسط، وإنما يقوم يجيب الثالثة بالنسبة لنا وهي الثانية بالنسبة له، سنسبح به فيسبح أيضا، نقول سبحان الله، يقول سبحان الله كما فعل المغيرة بن شعبة حينما استتم قائما من ركعتين فقالوا له سبحان الله، قال سبحان الله، فتابعوه، وفي النهاية قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال، لا إشكال، الإشكال ده ليس وارد. ماشي، إذا كان المأمومون جهلا لا يفهمون شيئا فليفعلوا ما يشاءوا، سوف نعذرهم بجهلين إن قاموا أو جلسوا، واضح؟ أما إن كانوا على علم فينبغي أن يتصرفوا فيما ذكرنا، أن يتابعوا الإمام. نعم. هل بطلان صلاة الإمام تكون بطلانا لصلاة المأمومين؟ شرحنا هذه المسألة ولا لا؟ أظن احنا شرحناها ولا لا؟ لا. طيب خلاصة هذه المسألة، إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ اكتب. إذا بطلت صلاة الإمام بمبطل خاص به فلا تبطل صلاة المأمومين، وإذا بطلت صلاة الإمام بمبطل عام بطلت صلاة المأمومين. علم أو لم يعلم، هذه القاعدة عندك أوضح لك بقى عشان تفهم. اسمع يا ابني، إذا بطلت صلاة الإمام بمبطل خاص كانتقاض وضوئه أو انكشاف عورته أو نحو ذلك من الأمور التي تبطل صلاة الإمام، أو اتجاه لغير القبلة أو نحو ذلك، لا تبطل صلاة المأمومين بذلك. يعني الإمام بطلت صلاته، انتقض وضوء، انتقض وضوء، قال سمع الله من حمده وقدم واحد كمل بهم الصلاة، تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين. الإمام صلى بهم بغير وضوء صلاة العصر، فلما ذهب إلى بيته تذكر أنه صلى بغير وضوء فتوضأ وعاد. في هذه الحالة يقول للناس أعيد ولا لا؟ لا، لأنه مبطل خاص. أما المبطل العام كمرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، هوب عدى من قدام الإيه؟ الإمام، بطلت صلاة الإمام والمأمومين معا. ها؟ حائض والجنب، المرأة الحائض يعني، مش المقصود المرأة الحائض يعني على الحيض، المقصود يعني المرأة البالغة إذا مرت من أمام الرجل، يعني امرأة صلت بالنساء وهي حائض خلاص ليس عليها بالنسبة لها صلاة بطلت، لكن المأمومين ليس عليهم شيء حتى لو أخبرتهم لا يعيد، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما صلى بهم الفجر جنبا ولم يتذكر إلا بعد أن رجع إلى بيت أعاد ولم يأمر الناس بإعادة. وهذه إجابات أسئلة المحاضرة 15 من أصول الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع العصر مع الجمعة، والجمهور يرون جواز ذلك، لأن القاعدة عندهم ليس الجمع بين صلاتين وإنما الجمع بين وقتين، هو الصحيح، صحيح أن العصر يجمع مع الجمعة لأمرين. الأمر الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي الجمعة أصلا، لم يصلي الجمعة. الأمر الثاني أن لا جمعة على مسافر. الأمر الثاني أن الجمع جمع وقت، ولذلك عند الحنابلة لو انت اخرت العصر عاوز تجمع العصر مع الظهر تصلي الظهر وتقوم تصلي العصر على طول، لو تأخرت نصف ساعة خلاص لا يجوز لك ان تجمع العصر، لكن عند الجمهور تجمع العصر ولو اخرته ساعة كاملة، لان الجمع جمع وقت، وهذا هو الافضل وهذا هو الاقوى دليلا وهو الايسر على المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا كان الإنسان لديه والد توفي ويأتي له في المنام أن عليه صيام أيام من رمضان هل يصوم عنه أم لا؟ الأحكام لا تؤخذ من المنامات، ولكن على كل حال إذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يتصدق عن كل يوم بطعام مسكين احتياط. نعم. فضيلة الشيخ، نساء تصلي في المسجد وتظهر مفاتن جسدها فما حكم صلاتها وهي متبرجة؟ إذا المرأة إذا صلت ينبغي أن تغطي جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين، فإذا ظهر شيء من جسمها ما عدا الوجه والكفين متعمدة بطلت صلاتها، كأن يكون الثوب قصيرا أو البتاع اللي بلبسها الحريم اسمها الجيبة قصيرة، فتصلي بجيبة قصيرة يظهر شيء من ساقها فصلاتها باطلة، أو تظهر شيئا من شعرها أو رقبتها أو من ذراعها أو نحو ذلك، فإن هذا يبطل الصلاة إن فعلته المرأة متعمدة. نعم. لابسة بنصف كم تحت الخمار وتصلي في بيتها، فنقول إذا كان رفع اليدين عند الركوع والسجود يظهر شيئا من ذراعيها حتى ولو من أسفل فصلاتها باطلة، وإن كان لا يظهر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يصلي وليس معه سواك فقلت له أين السواك، فوضع إصبعه السبابة فقال هذا بدلا من السواك، فهل هذا له سنة؟ هناك حديث عن الاستياك بالأصابع لكنه حديث باطل. نعم. رجل يقول وذمتك، فما معنى الذمة؟ رجل يعني يحلف ويقول وذمتك وذمتك. بيقول بذمتي اروح معاك. قال العلماء الذمة معناها العهد وهي يمين ينعقد وعليه كفارة. الذمة معناها العهد وهي يمين ينعقد وعليه كفارة، هكذا قال اهل الفقه. وقال اهل الحديث اهل التوحيد لا ينبغي لاحد ان يحلف بالذمة، فالذمة مخلوقة، الذمة مخلوقة ولا يجوز الحلف بمخلوق. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في الموعظة عند القبور؟ إن فعلها أحيانا وتركها أحيانا لا بأس. نعم. ماذا أفعل إذا رأيت أحدا يسب الدين؟ أولا لا تخاطبه أثناء السب، الأحسن يسبك أنت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولكن انتظر حتى تهدأ حالته أو تقابله في وقت آخر ثم تكلمه بهدوء وتبين له خطأ ما يفعل. هل يجوز تطهير النجاسات بالبنزين؟ ما المانع يعني؟ والبنزين نجس؟ أنا أظن البنزين نعم. هو ليس نجس ولكنه يعني هو طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. نعم. مجوس. نعم. أحسنت. يطهر لأن النجاسة عين مستقذرة يجوز يزول حكمها بزوالها، هذا هو الراجح خلافا لكلام الحنابلة. نعم. فضيلة الشيخ، نحن نساء نأتي للمحاضرات وملتحقات بالمعهد، نسافر من دمياط إلى فارسكور، ما حكم الدين في سفرنا هذا؟ نرجو إفادتنا في هذا، وإن كان الأمر فيه إباحة لنا ما هي شروط إباحته وكافية الجمع بينه وبين الحديث أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيته. كم بينكم وبين دمياط؟ 15 كيلو. 19. نحن نقول 13 كيلو. نحن نقول لا ينبغي للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع ذي محرم. مسافة القصر 5 فراسخ يعني 17 كيلو. إذا كانت المسافة 17 كيلو فينبغي أن لا تأتي إلا بمحرم. أما بدون محرم ولو مع أخواتها فلا. هذه واحد. الأمر الثاني، إن كانت المرأة تستطيع أن تجلس في بيتها وتأتيها شروط أشرطة المحاضرات وتجلس في بيتها فتستمع إلى هذه الأشرطة وتذاكر وتتابع مع الأشرطة ثم تلتحق بالمعهد في وقت الاختبار فقط، فهذا أولى وأفضل وأحسن لها من البهدلة في المواصلات ذهابا وإيابا. نعم ماشي يا ابن اسمع بس. إذا كان الأمر كذلك يمكن أن يجعل هناك قسم للنساء منتسبات، قسم النساء المنتسبات، وتأخذ الأشرطة والكتب وتذاكر في بيتها ثم تأتي أيام الامتحانات فتمتحن وتختبر وينظر إلى درجتها في الاختبار، وعلى أساسها تحدد الدرجة ويرفع عنهن درجة الحضور، لأن فعلا إذا كانت المرأة في بيتها كانت أفضل وأقرب إلى ربها عز وجل. ونحن ننادي دائما ببقاء المرأة في بيتها حتى لو كانت منتقلة لا تخرج، فالصلاة في المسجد للرجال أفضل وللنساء في البيت أفضل. فنحن نقول إذا استطاعت أن تحصل على الأشرطة وفي بيتها فهذا أفضل، وإن لم تستطع فلا بأس أن تأتي إذا كانت المسافة أقل من 17 كيلو. نعم. وبلا شك بإذن وليها، بإذن أبيها أو زوجها. نعم. السؤال الثاني طلب نرجو من مشاكل. نعم. من لاش دعوة تذهب إلى الكلية أو لا تذهب إلى الكلية، هذه قضية أخرى. طبعا اللي بتذهب إلى الكلية إذا أرادت البنت أن تذهب إلى الكلية لتتعلم فنقول لها العلم نور، وينبغي أن تذهب بنت الكلية لا سيما إذا كانت في كليات الطب أو كليات التربية عشان تربي بنات المسلمين وتطبب نساء المسلمين، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون الكلية أقل من مسافة قصر، فإن كانت أكثر فينبغي لمحرمها أن يأخذها ذهابا وإيابا كل يوم يطلع معها. الأمر الثاني أن تكون وسيلة المواصلات لا اختلاط فيها، يعني ليس فيها رجل. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن تكون الكلية نعم. من لاش دعوة تذهب إلى الكلية أو لا تذهب إلى الكلية، هذه قضية أخرى. طبعا اللي بتذهب إلى الكلية إذا أرادت البنت أن تذهب إلى الكلية لتتعلم فنقول لها العلم نور، وينبغي أن تذهب بنت الكلية لا سيما إذا كانت في كليات الطب أو كليات التربية عشان تربي بنات المسلمين وتطبب نساء المسلمين، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون الكلية أقل من مسافة قصر، فإن كانت أكثر فينبغي لمحرمها أن يأخذها ذهابا وإيابا كل يوم يطلع معها. الأمر الثاني أن تكون وسيلة المواصلات لا اختلاط فيها، يعني ليس فيها رجل. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن تكون الكلية لا اختلاط فيها، ليس فيها طالب إنما كلها طالبات. الأمر الرابع أن يكون المدرس مدرسة ولا يكون مدرسا. تمام. إذا توفرت هذه الشروط فيجوز للبنت أن تتعلم وقد يستحب لها هذا التعليم. فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا يحل لها أن تذهب للكلية ولو بمحرم. نعم. اسمع يا ابن منكمل باقي الأسئلة. تفضل. رجل اصطاد رجل طائرا فوقع في الماء، فعند خروجه من الماء وجده مات، فهل يأكل أو لا يأكل علما بأنه ذكر اسم الله عليه؟ يقول صاحب منار السبيل في الصيد والذبائح: إذا كان الموت من الماء يحرم، وإذا كان الموت من سبب إصابة السهم فلا يحرم. لا بد أن يعلم. كيف لا يعلم؟ يعني مثلا أضرب لك مثال وأنت تعرف، واحد ضرب صيدا فأصابه في رجله فوقع في الماء فمات، يبقى الموت من الماء. ورجل ضرب طيرا فأصابه في حلقه أو في صدره فوقع في الماء مات. يبقى الضربة من الموت من الايه؟ من الضرب. ما هي واضحة يا بعد؟ أريد معرفة ما هو الضب. ما هو الضب؟ ليه؟ عشان يكبر. اسأل علماء الحيوانات. الضب مش موجود في مصر، ما تحاولش. زي التمساح الصغير خالص قد كف ايدك. لا مش زي التمساح. انت شفت البتاع اللي بتبيض وتحمر وتسود؟ الحرباية. زي الحرباية بالضبط، ولكن جلده مثل جلد الضفدع. جلده مثل جلد الضفدع. تمام. هذا هو ويزحف على ايده ورجليه، وهو الحيوان الثديي الذي الحيوان الوحيد الذي اذا شرب ماء مات. طول ما هو عطشان حي، اذا شرب ماء مات. رحت مره لقيت الطلبه حطوه لي في درج المكتب، كانوا يظنون اني اخاف من الضب، فمسكته وقلت بقى انا اعطيه هديه للطالب، هم يحبونه. الطالب اللي هيجاوب كويس هندوله هديه ياخذه يشوي وياكل. نعم. فضيلة الشيخ، هل على سيارات النقل زكاة؟ على نماء سيارات النقل زكاة، على نمائها وليس على ذاتها. يعني إذا كان واحد جاب سيارة نص نقل بيشتغل بيها، ما نقولوش السيارة بخمسين ألف كل سنة تقومها وتطلع زكاة على الخمسين، لا، نقول له السيارة دي بتدخلك في الشهر كام؟ 1000 جنيه. أنت بتصرف على العيال وكذا، يتوفر 100 جنيه كل شهر. في نهاية العام إذا توفر معك 600 جنيه فأكثر أخرج زكاة عليه، وإذا لم يتوفر شيء فلا زكاة فيه. نعم. هل صلاة التسبيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التسبيح حديثها صحيح كما صححه الألباني في صحيح الطريق. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للإخوة بخصوص إسبال الثياب، حيث أنني أرى بعض الإخوة ممن أحسبهم من الأفاضل يفعل ذلك، وهذه العادة موجودة في كثير من الإخوة، وجزاكم الله خير. إسبال الثياب محرم يا شباب. إسبال الثياب محرم، وذكره ذكره الذهبي في الكبائر. والإسبال يكون في الثوب، يكون في البنطلون. يعني بعض الإخوة تسبل البناطيل، يلبس بنطلون تحت الجلابية طويل نازل عن بز الرجل، وبعض الإخوة يلبس قميص بنطلون يروح الشغل والبنطلون طويل، نقول له قصره، يقول هيبقى شكلي أزعر أزعر. ما ينفعش. نقول له أزعر ولا أغبر؟ المفروض أن تتبع السنة. وكان لي أحد الأصدقاء كان مقدما في الجيش، وكان مسك كتيبة بأكملها في الدفاع الجوي، وكان بيروح بالثوب بالبنطلون بتاعه قصير. أقول له إزاي يعني تبقى مقدم بهذه الطريقة؟ قال لا، لابد أن نظهر الإسلام في صورته الصحيحة، وكيف نستحي من الناس؟ فده مقدم، وانت لا جيت لا مقدم ولا مؤخر، ورغم ذلك تلاقي نفسك محروج تقصر البنطلون. مسكين، ممكن تلاقيه عربجي ولابس قميص بنطلون ومحروج يقصر البنطلون. مدرس مسكين، موظف تعبان ومحروج يقصر البنطلون. قصره بس خليه كده شيك كويس، واسع من فوق وضيق من تحت ومقصر، ويعني المهم حلو كده وشكله كويس يعني. نعم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا خيرا، لي محل وأبيع فيه، فإذا جاءني مشتري فأقول له هذا المبيع كاش بمبلغ وتقسيط المبلغ أكبر منه، فما حكم ذلك؟ يجوز. فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، كلما ادخرت مالا أشتري به شيئا من الزينة الخاصة بالمرأة بثمن يسير، جناهات معدودة، عكر لي ذلك تفكيري في أنه الأفضل أن أتصدق بهذه الجناهات فأريح نفسي بارك الله فيك. أريح نفسك أن تتصدق بهذه الجناهات. بلا شك الصدقة أفضل من حبس المال زينة. وممكن أنت تجيب لزوجتك ذهب في أيديها وأرجلها ورقبتها وآذانها، وتعمل زي العرب في أنفها أيضا ونحو ذلك، ولا يجعل الله بينك وبين زوجتك محبة. ممكن تكون زوجتك سلت ما فيش أي ذهب خالص، والله عز وجل يوقع بينكم المحبة. فلا نقول بأن الذهب حرام، لا، جيب لها اللي انت عاوزه. لكن إذا قارنت بين الذهب هل تزين به زوجتك أو تتصدق، إذا كان السائل رجلا، أو إذا كانت السائلة أختا، إذا كانت السائلة أختا نقول لها لا يجوز لها أن تقول لرجل إني أحبك في الله، إذا كانت أخت، ونقول لها أيضا الزكاة بهذا المال أفضل وأولى وأذخر لك عند الله عز وجل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه بقية الأسئلة التي كانت بعقب المحاضرة 15 من الفقه. فكيف يخرج عليها زكاة وهل لو كان الزاج في وليها كلما ولد له يخرجها 15 من الفقه. الأنعام بعض الشراء وهل لو كان رجل عنده بقرة يخرجها مناصفة على لبنها عليه فكيف يخرج عليها زكاة وهل لو كان الزاج في وليها كلما ولد له ولي يزكي عليها أم لا وهل يزكي عليها وهل وهي يستحق بأهل هل يزكي عليها وهي يستحق المعيشة. يعني نقول بالنسبة لزكاة أولا أحبك الله لما أنا دين بالنسبة لزكاة البقر أو الجاموس له قسمان. قسم الأول واحد جاي بقرة أو جاموسة في البيت يأكل من لبنها ويبيع من أولادها بقرتين ثلاثة أربعة خمسة للدر والنهر فهذا لا زكاة فيه فهذا إيه لا زكاة فيه. هذا لا زكاة فيه لأنه اتخذ للدر والنفس لا للنماء والثياب. لكن واحد مع الجلجل قال بدل ما افتح مشروع والمشروع يفشل ويطلبوا ضرائب وتأمينات أنا أطلع بالبهايم عند الفلاح الأهلي فاشترى الفلان بقرة ب 2000 جنيه والفلان جاموسة ب 2000 جنيه وقال المكسب بالنفس. فهذا لا تبحث فيه عن دلات الماشية إنما هذا مشروع تجاري حكم زكاة التجارة كل عام يجري تخرج عليها ربع العشر على 1000 جنيه 25 جنيه على كل 1025 جنيه وعلى كل 100 2 جنيه ونص. هذا بالنسبة للمواشي اللي تخرجها عندنا. أما المواشي اللي عندك في البيت فلا بأس أن تربي ما تشاء إذا كان للضر والنفع. لكن لو أنت قلت طب ما جيت معايا 3-4000 جنيه أجي أقوم عيد بيت أسمنه وأعلمه وأبيع فهذا مشروع تجاري. زكاة ربع العشر كم؟ يقول السائل نرجو تبيين هذه المسألة هل في كم القميص إثبات؟ هل في كم القميص إثبات؟ لم أقرأ حديثا ينهى عن إثبات الكم ولكن هناك حديث أسباب اليهود الأنصارية قال كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل فيستحب الإنسان أن يجعل كمه إلى الرسل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ بين أنا أصلي شممت رائحة نجاسة ولكني لم أدري هل هذه النجاسة لمستها بملابسي أم لا لضعف الإضاءة فهل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة إلا إذا تيقن أنك بشر كمثلك وإلا فأنت شاكك الآن والشك لا يرفع اليقين. يقول أحيانا يتبول الأطفال ممن أكلوا الطعام على الفرش الذي ليس على الأرض ولكنني عند الصلاة أفرش على ذلك الفرش سجادة طاهرة فهل بذلك تكون البقعة التي أصلي عليها طاهرة أم لا؟ نعم إذا كانت سجادة طاهرة فالبقعة التي صليت عليها طاهرة. يقول السائل لماذا تستشهد فضيلتكم دائما بشيخنا الألباني رحمه الله رغم أن جاهد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لا يقل بالسنة عن جاهد الشيخ الألباني وربما يقربه بكثير؟ إذا تيسر لنا كلام الشيخ أحمد شاكر على الحديث قلنا به وإذا تيسر كلام الشيخ الألباني قلنا به. يقول السائل رجل سائل قتل سيارته 3 أشخاص قبل التزامه وهو فقير فهل عليه دية للمقتولين علما بأنه من مصر ولا يطبق فيها الشرع؟ نعم عليه الدية إذا كان قد قتلهم خطأ فعليه الدية. والدية ليست على القاتل إنما الدية على من؟ على العاقلة، عمه أبوه وإخواته وأولاد إخواته وأولاد عمام الأبوه، هؤلاء هم الذين يدفعون الدية. هو ليس عليه شيء من الدية قط، وإنما القاتل قتل خطأ إنما عليه الكفارة، عليه أن يصوم عن كل واحد منهم شهرين متتابعين، ثلاثة أشخاص يصوم عنهم شهرين متتابعين وشهرين متتابعين وشهرين متتابعين. نعم. يقول السائل: من الأولى للذي مات في السفر أن يدفن هناك أم يأتي إلى بلده ليدفن فيها؟ يدفن في أقرب مكان مات فيه إذا لم يكن فيه بدع كقبور مرتفعة. يقول السائل: رجل عليه غرامة لأنه لم يبني قطعة أرض ألزم ببنائها وله مال من الربا وهو يعرف، فهل يجوز أن يدفع منه الغرامة؟ قطعة أرض ألزم ببنائها؟ نعم. ما لا أستطيع أن أجيب على هذا حتى أعرف تفاصيله. يقول: هل يدفن الشعر المقصوص أو الأزهار؟ استحب بعض العلماء ولا يصح في حديث، والأولى أن يعلم. هل مس المصحف يحفر مطلقا إلا وضوء والختان للبنات فرض أم سنة؟ نعم، مس المصحف يحرم على غير متوضئ على قول الأئمة الأربعة، ويجوز عند الألباني والشوكاني والصنعاني. وختان البنات ما بين الاستحباب والإيجاب، ختان البنات ما بين الاستحباب والإيجاب، لكن القضية في هذا الزمن مش قضية الاستحباب والإيجاب، قضية في هذا الزمن أن الكفار يريدون من المسلمين ألا يختنوا بناتهم، لأن البنت إذا لم تختن كانت قضية المزاج، وحدث الاحتكاك بين الضرب والسروال أكرمكم الله يحدث للبنت شهوة مشتعلة فتنحرف البنت من أقرب طريق. فهؤلاء يعني زعلانين خالص عملوا يقولوا وحشية وكذا، وأقوال العلماء وأقوال مش عارف شيء، والكفار لا أعرف إلا أقوال العلماء ولا غيره، إنما يريدون أن يفسدوا المجتمع المسلم. فأنت لا تسأل عن الاستحباب ولا عن الإيجاب، خذ بناتك واتق الله في المجتمع. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن توضح لنا مدى صحة قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف قبل الإسراء والمعراج لتضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لهذه القصة بيحيى بن كثير وهو مدلس الثقة، وذكرها الشيخ محمد حسان حفظه الله أنه وجد لها سندا يقويها. لا لا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المصور الذي يقوم بعمل جميع أنواع الصور بما فيها صور الكتاب؟ الصلاة تجوز خلف المصور، وتجوز خلف شارب الدخان، وتجوز خلف شارب الخمر، وتجوز خلف الزاني، وتجوز خلف السارق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال الطحاوي في شرح الطحاوية: قال ابن العز الحنفي في شرح الطحاوية: ومن امتنع عن الصلاة خلف العصا فهو مبتدع، ومن امتنع عن الصلاة خلف العصاة فهو مبتدع. امتنع عنه وصلى في بيته فترك الجمعة والجماعة، ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معير، وكان الوليد يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح اربع ركعات، وبعد ما سلم ازيدكم عزيزكم ركعتين، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد كنا معك منذ الليله في زياده ولم يمتنع عن الصلاه. لكن نقول: الاولى للمسلم ان يطلب مسجدا امامه تقي ورع، فاذا كان في قريه الامام عاص وإمام تقي بار فينبغي أن يبحث عن الإمام تقي البار ويصلي خلفه، لكن الرجل ليس في قريته إلى هذا الحد ويصلي في إمام بداخل أو إمام حلق لحيته أو إمام يخلق الصبح أو إمام مبتدع أو نحو ذلك، يقول العلماء ينبغي أن يصلي خلفه ولا يتأخر ويصلي في بيته ولا يتأخر ويعقد جماعة ثانية في المسجد. واضح هذا المسألة أردت أن ننبه عليها لأن كثير من الإخوة يقع. لا يترك، لا تترك صلاة الفرائض إلا إذا ارتكب شركا وكفرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس فستان ليلة إذا فيها لون أبيض أم لا؟ يرى الشيخ ابن عثيمين ومجموعة من أهل العلم في السعودية أنه يكره للمسلمة أن تلبس فستان بالجفاف أبيض، ويقولون أن هذا من عادات النصارى أنهم لا يجوزون أن يلبس فستان أبيض وكذا، فهذا في تشبه بالنصارى. وقولنا آخر بأن المرأة تلبس أي لون من ألوان الفساتين إذا كان ذلك أمام النساء ولا يراها الرجال، لأن هذا لم يعد مقصورا على عادات النصارى، إنما أصبح الآن من عادات المسلمين. وهذه المرأة التي تلبس فستانا أبيض لا يخطر ببالها أنها تتشبه بالنصارى ولا بالنصرانيات ولا بنحو ذلك، وإنما تتشبه بالمسلمات، لأن معظم نساء قريتها هكذا زففن إلى أزواجهن. فنحن لا نرى بأسا بأي لون من هذه الألوان إذا كان أمامنا. سؤال الأخير: تقول السائلة: حضرت غسل إحدى قريباتي رحمها الله، ولكن المغسلة لم تستر بدنها كله ولكن سطرت من السرة إلى الركبة فقط، فما حكم ذلك؟ بعض العلماء يرى سطر من السرة إلى الركبة، والصحيح سطر جميع جسم المرأة ما عدا أماكن الزينة وهي الرأس والرقبة ومقدمة الصدر ونصف الساقين ونصف الذراعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول هنا: إذا امرأة ينزل منها سائل لا تدري من أين ينزل. تقول السائلة: امرأة ينزل منها سائل لا تدري من أين ينزل. امرأة ينزل منها سائل لا تدري من أين ينزل ولا متى ينزل، ومدة قطاعه أقل من مدة نزوله، كيف تتطهر للصلاة وكيف تعمل؟ هذه المرأة لم تتحدث بالتفصيل عن الدم الذي ينزل منه، لكننا نقول إذا كنت تعرفين أوقات الحيض، يعني بتحيض مثلا عادتها أن تحيض 5 أيام في أول كل شهر، فعليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام في هذه الأيام 5، ثم تغتسل في نهاية هذا اليوم 5 وتصوم وتصلي فيما بقي حتى وإن نزل الدم، لأنه دم استحاض. فإن كانت لا تستطيع أن تميز بالعدد فلتميز بالتمييز، والتمييز معناه دم الدورة، النساء يعرفها، كل واحدة تعرف دم دورتها، بني قاتل له رائحة من سنة. هذا الدم في هذه الأيام 3 أيام أو 5 أيام أو 7 بهذا اللون البني القاتل تمتنع المرأة فيه عن الصلاة، فإذا تغير اللون وصار أحمر فهو دم استحاضة زي دم الجروح، فحينها تصلي المرأة وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. هل سجدتي السهو، هل سجدتي السهو في الزيادة بعد السلام لهم تسليمتين أم لا، وما هو القول الصحيح؟ نعم، لهما تسليمتان. هل يجوز لي أن أصافح أم زوجتي وأخت زوجتي؟ يجوز لك أن تصافح أم زوجتك، أما أخت زوجتك فلا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تصافحها لأنها محرم مؤقت. أما أم زوجتك فهي محرم مؤقت، حتى لو عقدت العقد على امرأة وبعدين زعلت زوجها وقال مش عاوزين فطلقتها ولم تدخل به، ظلت أمها محرما لك طيلة حياتك، ترى أمها وتسافر معها وتصافحها وكل شيء، لأن خلاص مجرد العقد حرمت عليك كأمك تماما. نعم. حديث: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. المصنف يقول أنه ضعيف، هل هذا صحيح أم لا؟ لم أراجع. نعم. يقول السائل: الإخوة في بلدنا يقنطون في جميع الصلوات للدعاء للمسلمين، لكنهم يسألون إلى متى يمتد ذلك القنوت؟ إلى أن يأتي الله بالفرج، وأقل توقيت له شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط على رعل وعكوان شهرا يدعو عليه. ولا تستقل هذا الدعاء، هذا الدعاء له أثر عجيب على الجد، لا سيما إذا كان الداعي مخلص. تصور أن هؤلاء القوم يدعو لهم المسلمون في أرجاء البلاد، حتى الذين لا يتكلمون بالعربية كان تونسيا وباكستان، والذين يتكلمون بالعربية في مصر وفي السعودية، الكل يقنط الآن ويدعو، وهذا ليس قليلا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. فالدعاء سبب من أسباب النصر. نعم. رجل خطب فتاة ثم انفصل عنها، فهل من حقه أن يسترد ما قدمه لها من هدايا كالملابس ونحو ذلك، وكذلك الذهب الذي قدمه لها أي الشبكة؟ أما الشبكة وهي مقدم المهر على الصحيح، ينبغي أن ترد له سواء أكان الفسخ من جهته أو من جهتها، فسخ الخطوبة. أما الهدايا فإن كان الفسخ من جهته فلا هدايا لها، وإن كان الفسخ من جهتها فلا بد أن ترد له الهدايا أيضا. نعم. صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتب المدارس والمنتشرة على ألسنة العوام، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هل هي صيغة صحيحة؟ يجوز أن تقال الصلاة؟ بعض العلماء ذكر هذه الصيغة وإن كان إسنادها فيه مقال، والصحيح ما ذكرناه في 40 خطوة في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك خمس صيغ أخرى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، يمكن أن تتخير منها ما تشاء. نعم. رجل يقول في الصلاة عند انتهاء الإمام من القراءة: صدق الله العظيم، وكذلك يقول أحيانا: لا إله إلا الله، وكذلك يقول: سبحان الله، كل ذلك أثناء قراءة الإمام من غير أن يكون لهذه الأقوال مناسبة، فهل هذا الكلام من غير جنس الصلاة ويبطلها؟ هذا الكلام من جنس الصلاة، تسبيح ونحو من جنس الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن يكره له ذلك، إلا إذا ذكر الإمام آية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ينزل مع الصلاة. إذا كان هناك مناسبة سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى، لا بأس. لكن صدق الله العظيم هذه تكره لأنها لم ترد لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. نعم. يقول السائل: أريد الاستفسار عن حكم صلاة الفجر بتوقيتها الحالي، هل تكون صحيحة؟ وهل يصح كما قال لي بعض الإخوة أن أصلي الفجر مع الجماعة بنية السنة ثم أصلي الفرض بعدها بثلاثين دقيقة بمفردي، ثم أصلي مع الجماعة بنية الجماعة ولو كان الوقت غير سليم، فالذنب على المسؤولين عن هذا الأمر وليس علي، أريد الإيضاح لعلي أرتاح. القول الثاني والصحيح، القول الثاني والصحيح يعني صلي مع الناس في قريتك، يتم الصلاة بعد الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق، صلي السنة مع الأباء وصلي معهم الفجر وتنتهي. لأن الاجتهادات التي وردت الآن، الشيخ فلان يقول 40 دقيقة، الشيخ فلان يقول 10 دقائق، الشيخ فلان يقول 17 دقيقة، شوف فلان يقول نحن قبل الفجر بكذا. هذه اجتهادات فردية مشهورة لأصحابها، لكنها اجتهادات فردية لا ترفع المؤمنين من عبادتهم التي توارثوها بمجرد اجتهاد فرد، وإنما نظل على اليقين الذي نحن عليه حتى يأتي يقين مثله أو أقوى منه. ولذلك لما اجتمع مشايخنا الشيخ صدر الدين والشيخ محمد حسان والشيخ محمود غريب والشيخ أظن محمد يعقوب مشايخ، ونشر في جريدة التوحيد في مجلة التوحيد بعد المقال اللي نشر للشيخ محمد حسان وبعد الشريش اللي ذكر في هذا، اجتمع كلهم على أن التوقيت الذي اصدرته هيئه المساحه المصريه ومعمول به الان النتائج هو المعتمد الان حتى ياتي يقين مجمع عليه مثل وده اللي احنا ماشيين به الان. صلي مع الناس على صلاه، وامتنع عن الطعام في رمضان، مش الناس كلها تمتنع عن الطعام وما لسه بتاكل تقول لسه فاضل 30 دقيقه، واخر يطلع يبص يقول لا ده فاضل 37 دقيقه، قول لك يا عم كمان ورك، والتاني يبص يقول لك لا لا ده 47 دقيقه، قول لك يا عم لا. إذا الإخوة أخروا الصلاة تلت ساعة ربع ساعة ماشي. إذا كنت في قرية والجماعة بيقضوا الأوقات بيقوم الصلاة ولو بعد خمس دقائق صلي معهم ولا تعيد الصلاة. نعم. يقول السائل: رجل بلغ من العمر 80 عاما ويعقل ما يفعل وما يقول إلا أنه دائم النوم في الفراش، لا يخرج من البيت ولا يتحكم في بوله وريحه كأنه مريض، كيف تكون صلاة هذا الرجل؟ يتوضأ ويصلي على حسب حاله، إذا كان لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد فليتوضأ ويصلي في مكانه. نعم. رجل مات ولم يقم الورثة بتقسيم تركته والتي هي المنزل الذي يسكن أولاده من الذكور 4 محلات تدر عائدا شهريا حوالي 300 جنيه، فهل للبنات المتزوجات نصيب من هذا العائد الشهري، مع العلم بأن البنات لم يأخذن حقهن في هذا البيت ولم يعرفن قيمة نصيبهن المالي؟ لهن من الدخل الشهري بقدر ميراثهن. نعم. يقول السائل: ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين حديث أنس وجرهد منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بأن العورة في الصلاة من السرة إلى الركبة وفي خارج الصلاة ليس الفخذ بعورة. لم أقف على هذا الكلام. نعم. أراد شقيق زوجتي أن يستدين منها بعض المال، فأرادت أن تعطيه بعضا من حليها الذهب، وهي تشترط عليها أن يأخذ هذا الذهب ليبيعه ثم يرد إليها عند السداد الذهب الذي أخذه ولا يرد لها القيمة، فهل في ذلك شيء محرم؟ هذه الصورة الصحيحة، أخذ منها 100 جرام يرجع 100 جرام، ارتفع أو نزل لا علاقة له بذلك. نعم. رجل يصاب بالوسواس القهري يظن دائما أنه يستهزئ بالدين، رغم أنه من الإخوة الصالحين، وعند قراءة الرقية عليه اتضح أنه مصاب بجلد في جسده، على العلم أنه كان مصاب بشلل في يده منذ صغره ثم تحسن بعض الشيء عندما كبر، فما هو العلاج؟ الأخ الذي قرأ عليه يعالج بشرط الرقى الشرعية أو بما. بالنسبة لغسل الميت إذا كان له أظافر طويلة، إذا كان له شعر إبط وعانى ووضع قطن في دبره، رأى بعض العلماء بأن الإبط ينتف والشارب قصف ذلك، والصحيح أنه يترك على حاله الذي مات عليه، أما القطن فيوضع في الدبر إذا كان الرجل لا يتماسك وكلما غسل نزل منه شيء فيوضع القطن لهذه الحاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة فلا يوضع القطن بين اليدين ونحو ذلك. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث، هل يدخل فيه مقايضة سيارة قديمة بجريدة من نفس النوع؟ لا، السيارات والأفدنة والأراضي لا تدخل في الربا، لأن الأموال الربوية 4 × 6 ويقاس عليها من كان مثلها أو في جنسها، وليس هذه منها إلا عند الإمام أحمد الحديث بالحديث ربا، أما العلة عنده الوزن فقط. لكن الصحيح قول مالك ان العلة الربا الكيل والطعم، يعني لابد ان يكال ويؤكل، فهذا الذي يجري فيه الربا كالأرز، فلا يجوز ان نبيع 100 كيلو أرز جيد ب200 كيلو أرز رديء، ولا يجوز ان نبيع 2 كيلو برتقال رديء ب1 كيلو برتقال جيد. وسوف ناخذ هذا في باب الربا ان شاء الله بالتفصيل. على كل بالنسبه لسؤالك، التقايض والمقايضه في السيارات لا تدخل، يجوز انك تبيع سيارتين بسياره وفدان بفدان، هذا ليس ربا. هل يجوز لمن يعمل في وردية ومعه زميل النزول لشراء بعض الغذاء ويطرد زميله لمدة معينة، وإذا تأخر العامل عن موعد عمله صباحا وهل يخرج ثمن هذا الوقت صدقة، وهل الاستئذان من المدير المباشر يحق له يحق أم لا يجوز؟ أولا، هذا العامل في شركة خاصة أم في شركة عامة؟ إن كان في شركة خاصة فلا بد أن يستأذن من صاحب العمل، ولا يأتي الوقت اللي تأخر عنه عن صدق فيه فقط، لأنه قد يضر بالعمل. وإن كان في شركة عامة فيكفيه أن يستأذن من مديره المباشر وأن لا يتعطل العمل، وأن يخرج المال اللي هو مقدار أو أجرة هذا الوقت الذي خرج بهذه الشروط الثلاثة إذا كان مضطرا للخروج. رجل عنده محل قماش يتاجر فيه، فكيف يقوم بإخراج زكاته؟ يقوم محل القماش، يعني شوف الموجود بكام، ب10,000، وله عند الناس 5,000، فيصير 15,000، وعليه 3,000 ديون، فيكون الباقي كم؟ 12,000، يخرج عليها الزكاة ربع العشر، يعني على 1025 جنيه. ولكن أثناء حساب البضاعة يحسبها بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ بسعر الجملة ولا بسعر البيع؟ بسعر البيع. سعر البيع، يعني لو جايب لف القماش مثلا 500 جنيه هو بيبيع المتر بكذا، يبقى اللفة دي بيبيعها 500 جنيه، يحسبها أثناء حساب البضاعة نفس 500 جنيه. لو القماش ده عنده نزل سعره إلى 300 جنيه يحسبها ب 300 جنيه. وما المقصود بالخلوة الشرعية، وهل يجوز لزوجته القبلة دون الدخول بها؟ أجبنا على هذا. يقول: ماذا يجب على المأمومين عند ثناء الإمام على الله عز وجل في الدعاء مثل قوله: إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت؟ وهل يجوز الدعاء على شخص باسمه في القنوط كجورج بوش؟ أولا أحب أن أنبه على أمرين بالنسبة للقنوط. إذا قنطنا في دعاء النوازل نقول: اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، هذا الدعاء خاص بقنوط الوتر. أما الثابت في صحيح مسلم في قنوط النوازل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على ربيعة بن ربيعة إلى آخره، يدخل في الدعاء على قنوط، تدخل على تدعو للمسلمين وتدعو على الكافرين بدون هذه المقدمة. هذه المقدمة في قنوط الوتر. هذا الأمر الثاني، أن بعض الإخوة يرتل القنوط ترتيلا فيقول: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، يرتلك القرآن. يقول الدكتور بكر أبو زيد: هذا من البدع، في كتاب تصحيح الدعاء يقول هذا من البدع، إنما ينبغي في قنوط الوتر أو في قنوط النوافل أن يقول الدعاء بصوته المعتاد، ولم يرد دليل على ترتيل الدعاء، وإنما الترتيل خاص بالقرآن الكريم ورتل القرآن ترتيل. والأولى أن يكون الدعاء بصفة شاملة عامة: اللهم أهلك الكافرين، أهلك الصليبيين، أهلك جيوش الملحدين، بصفة عامة. إنما تقول تجيبهم واحد واحد، لا لا، فنحن نقول أول الشيوعين ومن وافقهم والنصارى ومن عاونهم بصفة عامة، وكذلك تدعو لإخوانك في أفغانستان وفي غيرها من البلاد. نعم. يقول السائل: جاء لي منذ 5 أشهر كتاب بعنوان دليل السائلين من المملكة العربية السعودية، ولقد قرأته في صفحة 303 في باب الرؤية، وكان هذا هو الكلام بالنص: أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام 99 مرة، فقال: لئن رأيته الماء لأسألنه، فلما رأى الماء قال: ربي بما يتقرب إليك المتقربون؟ قال: بكلام يا أحمد. فقال: ربي بفهم أو بغير فهم؟ فقال: سبحانه بفهم وبغير فهم. وهل هذا الكتاب تأليف إسماعيل أبو داود؟ فهل هذه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب صحيحة؟ إسماعيل أبو داود. إسماعيل أبو داود، أولا الوالد لا أعرفه، ثانيا هذه القصة تعرض لها كثير من العلماء وقالوا ان اسنادها منكر. نعم. يقول السائل: امرأة متزوجة وعندها من زوجها 3 أولاد بنين، كلما غضب الزوج سب الدين وسب الله لزوجته، واصبحت هذه عادة عنده حتى اصبح الاولاد يفعلون مثل ابيهم من سب الدين وسب الله، وماذا عليها ان تفعل؟ عليها ان تنهاها وتأمرها، فإن لم يفعل تغضب وتروح عند أبيها حتى يراجع الرجل ربه تبارك وتعالى. نعم. هل الاتيان بما صح وثبت وإن لم يشتهر شخص لعصى المسلمين، أو هو من باب خلاف التنوع الذي يتطلب اتيانه إحياء السنة وترك هجرانها، أم ماذا؟ هل الاتيان بما صح وثبت وإن لم يشتهر؟ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو فعل لا تسارع بأن تطبقه بفهمك، وإنما انظر إلى أفهام العلماء. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر شروح كتب الحديث، ماذا قال العلماء في الشرح، وكيف فهمه السلف الصالح. إن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة، بفهم مين؟ بفهم سلف الأمة، يعني ليس لفهم ولا بفهم فهم ابن عباس وابن مسعود وفهم ابن تيمية وابن أحمد وهؤلاء الفضلاء. لما تفهم انت فهمك وتطبق وتقول الناس لا يعرفونه، لا. فإذا رأيت مثل هذا فنبه الناس إليه بالحكمة والموعظة الحسنة عن حكم التلفاز، فنقول له: يمكن أن ترجع إلى شريط المتهم الأول لترى أن هذا التلفاز جهاز مدمر، وأن شره أكثر من خيره، أكثر بكثير جدا من خيره، وأن الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك كل هذا يدمر الأخلاق ويدمر القيم ويسرق المبادئ. ولا أطيق مثل هذا، ولكن أحيلت على شريطين: شريط المتهم الأول وشريط البديل عن التلفزيون، فارجع إليهما. هناك شريط آخر للشيخ محمد إسماعيل اسمه الإجهاز على الفيديو والتلفاز، فارجع إليه. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أماكن في الخلف ورا، في صفوف فاضية ورا، في تأخروا صف صف، ارجع الورق صف صف، كل صف يرجع إلى الصف الذي خلفه. تسوية الصفوف من إقامة الصف، كل صف يرجع مرحلة للخلف، خلاص انتهت القضية. ارجع في الخلف، ارجع في الخلف. استقيم واستو، القدم على القدم والكتف الى الكتف، يستوي الصف، ولا تنهى في الصلاة حتى يستوي الصف الذي انت فيه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.